جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وسدد الله خطاك وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: من هم الروم اليوم؟ وما وجه تحذير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من الأخذ من كنز الفرات مع أن المقتلة واقع لا محالة؟ أما الروم فهم قوم معروفون يقال لهم بنو الأصفر. أصل خلقتهم تميل ألوانهم إلى الحمرة، لكن قال المؤرخون إن أحد ملوكهم تزوج امرأة من الحبشة، وأهل الحبشة بعضهم يميل إلى الصفرة، فأنجب ذرية من هذه المرأة فكانت ألوانهم على الصفرة فسموا ببني الأصفر. وبعض أهل العلم يقول هم النصارى، الروم هم النصارى، ولهذا وجه. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من الكنز كنز الفرات فقد ذكرنا الأمس الحكمة من هذا، ومنها كما قلنا أن الأخذ منه سبب للاقتتال، والمسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على أن لا يكون سببا في الفتنة ولو تزخرفت له الدنيا، فيحرص على أن لا يكون سببا لهذه المقتلة فلا يأخذ شيئا. ومنها كما قلنا أن النهي لكون ذلك يقع في آخر الزمان، والاستكثار من الدنيا إذ ذاك جهل لا يليق بالمسلم. ومنها كما قلنا إن ذلك لكونه حقا لمن عنده فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ومنها أنه لو أخذه لوجبت فيه الزكاة ولن يستطيع أن يخرج الزكاة فيكون منزوع البركة، وأخذ ما لا بركة فيه جهل واغترار. وكل هذا قد قدمناه بالأمس في بيان قول العلماء للحكمة من النهي عن الأخذ منه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لمن قام بعملين في الوقت نفسه كمن كان يكتب ويقرأ أو في الوقت نفسه يستمع إلى حديث بجانبه؟ لا يصح الاستدلال بهذه الآية على عدم الجمع بين عملين، وإنما يقع الجمع بين عملين، فيقرأ الإنسان مثلا ويكتب كما قال السائل، أو يغتسل بنية الجنابة وغسل الجمعة ويقع منه هذا، فهذه الآية لا تدل على أنه لا يشتغل الإنسان بعملين في وقت واحد، بل قد يقع هذا ولا حرج فيه ولا إشكال. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أريد أن أسألك عن موضوع متعلق بالطلاق وهو كالتالي: أني طلقت زوجتي 3 طلقات ثم سكتت وأتبعتها 3 طلقات أخرى مع العلم أن هذا الطلاق كان من غير حالة غضب، وكنت أو أردت من وراء هذا الطلاق عدم الرجوع إليها. تطليق 3 في مجلس واحد إن وقع بقوله أنت طالق وأراد بكل تطليقة مستقلة فهذه 3، لأنه يحمل قوله أنت طالق في الطلقة الأولى على تطليقه، ثم عندما قال أنت طالق على أنه راجعها فطلقها، ثم إذا قال أنت طالق على أنه راجعها فطلقها. أما إذا أراد التأكيد قال أنت طالق طالق طالق وما أراد الثلاث، لكن أراد أن يؤكد الأولى، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها طلقة وليست ثلاثا. وإذا قال لامرأته أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق طالق ولم ينوي شيئا، يعني لم ينوي تأسيس الطلاق من جديد ولا التأكيد، فهذا قد اختلف فيه العلماء هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة، والخلاف قوي بين العلماء من السلف والخلف. والذي ظهر لي والله أعلم بعد تدبر المسألة أن القول الراجح في المسألة أنه ينظر في حال المطلق، فإن كان المطلق غير متلاعب بالطلاق معظما لحدود الله غير أنه زل فالطلاق هنا يقع واحدة، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، وفي زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعد واحدة. أما إذا كان المطلق متساهلا بالنكاح متلاعبا بالطلاق غير معظم لشعائر الله فإنه يوقع عليه الطلاق ثلاثا، لأن عمر رضي الله عنه لما رأى تلاعب الناس بالطلاق أوقع الثلاث عليهم ثلاثا وأقره الصحابة، فنحمل ذلك على هذه الحال. فمن كان متلاعبا غير معظم لشعائر الله وطلق ثلاثا فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يوقع عليه الثلاث. وقاعدة أهل العلم أن مسائل الطلاق يفتى فيها فتوى عامة ولا تنزل على وقائع الأحوال حتى يسمع من الطرفين، فطالب العلم لا ينبغي له أن يبادر بالفتيا في الطلاق حتى يتأكد من المسألة، لأن الناس يتساهلون في الطلاق، فإذا وقع الطلاق تساهلوا في أسباب الرجعة فقد يخفي شيئا وقد يكتم شيئا، ولا سيما في طلاق الثلاث وطلاق الحائض لابد من الاستماع للطرفين. فإذا تيقن طالب العلم وكان من أهل النظر فإنه يفتي في المسألة، إلا إذا كانت المسألة مما لا تعلق له بالزوجة فإنه يكتفى بالتثبت من الزوج. مثال هذا، لو قال الرجل لزوجته إن ذهبت إلى بيت صديقتك فأنت طالق، هنا لا أثر للزوجة، العبرة بالزوج، والجمهور على أنها إن ذهبت يقع طلاقها، لكن المعتمد عند الحنابلة وهو الذي يظهر لنا أنه الراجح وهو الذي فيه رفع الحرج عن الناس أنه ينظر إلى نية الزوج، فإن كان الزوج يريد من هذا الكلام أن يمنعها فقط وإلا فهو يريدها زوجه ولو ذهبت، فهذه يمين فيها كفارة اليمين. وإن كان يريد بالكلام أن يفارقها فإن ذهبت فلا تصلح له، فهذا طلاق، إن ذهبت وقع الطلاق. فهذا يكفي أن نسأل الزوج عن نيته ويفتى على وفق ما يقول ويظهر مع تذكيره بالله، وأن الذي يحاسبه هو الله سبحانه وتعالى. نعم، لعلنا نأخذ السؤال الأخير. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما حكم من أتى زوجه في دبرها، وهل بهذا العمل تعتبر طالقا أو محرمة عليه؟ لا حول ولا قوة. هذا العمل منكر عظيم ومحرم تحريما قطعيا، وهو من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها، وقال: من أتى امرأته في دبرها فقد كفر. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا الأمر، والواجب على المسلم أن يبتعد عنه. ومن فقه فقهاء الإسلام أنهم قد قالوا: إن وجد الرجل من نفسه ميلا لهذا الأمر فإنه لا يحل له أن يستمتع بامرأته مما يقوده إليه. يعني تعرفون خلاف أهل العلم، هل للزوج أن يستمتع من امرأته وهي حائض بما دون يعني الإزار، أو لا بد من وضع الإزار إذا كان بين السرة والركبة؟ والصحيح أن له أن يستمتع منها مباشرة بدون وطئ، إلا إذا كان ممن يجد في نفسه ميلا لهذا المنكر، فإنه يحرم عليه أن يستمتع بامرأته حال حيضها مباشرة، أعني فيما بين السرة والركبة، بل لا بد من إزار. وقال بعض العلماء: إذا أتى الرجل امرأته في دبرها فإنها تطلق. وليس المراد أنه بمجرد الفعل تكون طالقة، وإنما مرادهم أنه يفرق بينهما. لماذا؟ قالوا: لأنهما قد كسر الحياء بينهما وبين الله، وهذا يجرئهما على المعاودة، فيكون ذلك سببا لوقوعهما في هذا المنكر العظيم مرارا. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تطلق، لكن عليهما أن يتقي الله عز وجل وأن يتوبا إلى الله، ويحرم عليهما من الأسباب ما يؤدي إلى هذا الفعل مما قد يباح لغيرهما من الأزواج. فإن الله إذا حرم شيئا حرم أسبابه، فالذرائع المؤدية إلى هذا الفعل تصبح محرمة في حقهما. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، ويغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأبنائنا، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا على خير، وأن يجعل تفرقنا تفرقا إلى خير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.